Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Gece vakit dar, mübarek saatler birden geçer. İftardan önce namaz tarif edecektim, edemedim. Kısaca onu söyleyeyim. Derginin 60-61. Sayfalarında var. 50'de dergi onlar bakabilir ama Kadir Gecesi namazı hakkında İbn-i Mesud radıyallahu anh'ta rivayet edilen hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Her kim Kadir Gecesi'nde iki rekat namaz kılar. Şimdi en kolayını söylüyorum. Uzunları, haddi hesabı yok. İki rekat namaz kılar. Şimdi teravihlerden sonra tabii bu müstakil Kadir Gecesi için kılınacak. Bir Fatiha okunuyor. 3 kere İhlas-ı Şerif okunuyor. Namazdan sonra da bir duası var. Sübhane menü ve kaimun la yeshu. Bu dua 61'de. Bu da bir kere okunuyor. Şimdi bu rivayette 3 kere ihlas şartı var. Fakat siz bunun Fatiha'dan sonra diğer rivayetleri de cem etmek adına bir inna enzelna da okursanız o zaman Ebu Leysemerkandi Hazretleri'nin rivayeti de bir araya gelmiş olur. Efendim ne buyuruyor? Fatiha'dan sonra bir inna enzelna 3 kere ihlas diyor. 2 rekatta bir selam veriyor. O tabi 2 rekattan işte ortası 100 rekat, alası 1000 rekat zaten onda gece sığmaz. Şimdi biz o zaman şöyle yapalım. Bu hadis-i şerif hem içine alsın, öbür rivayetleri içine alsın. Bir Fatiha'dan sonra bir inna enzelna Kadir suresi peşine de 3 kere İhlas-ı Şerif. Şimdi bunun farklı rivayetleri var. İsteyen 10 İhlas-ı Şerif okuyabilir. İsteyen 21 İhlas-ı Şerif okuyabilir. Onlarda sınır yok. 10 okuyan, 21 okuyan 3 kere okumayı bozmuş olmaz. Çünkü onun içinde 3 de var. O fazilet zayi olmaz. Fazlasına fazla sevap gelir. Evet, bir inna enzelna 3 kere İhlas-ı Şerif. Bazen inna enzelna ezbere bilmiyor. O zaman tamam. Bir Fatiha, 3 İhlas-ı Şerif. Bu rivayette beyan ediliyor. En azı Kadir Gecesi niyetiyle geçmiş büyüklerimiz zaten son 10 gecelerin hepsinde hatta Ramazan her gecesinde 2 rekat bunu kılarlardı. Efendim. Şimdi İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan da rivayet edilen Kadir Gecesi 2 rekat. Şimdi bunlar hep 2 rekat. Elhamdülillah çok büyük kolaylık. Her rekatta bir Fatiha, bunda 7 İhlas diyor. Şimdi insan 7 İhlas okusa 2 İhlas, 3 İhlas da içinde. Dolayısıyla rivayetten hepsi cem olmuş oluyor. Bir inna enzelna okuyabilirseniz ne ala ezbere biliyorsunuz. Değilse 7 İhlas okunursa 3 İhlas rivayeti de var. Bu 7'yi de içine almış olur. Bunların bunda bir şart var. Bir selam verdiğinde 70 kere estağfirullah ve tövbe ile. Bu bildiğiniz bir şey. Estağfirullah ve tövbe ile. 70 kere de peşine bu istiğfarı yapalım. Daha 61. sayfada tesbihat var, başka rivayetler var ama en kolayı bu. Bu duayı da okursa, şimdi müjdelerini söylüyorum. 3 ihlas ile kılanın müjdesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. فَتُوبَ عَلَهُ ثُمَّ تُوبَ عَلَهُ ثُمَّ تُوبَ عَلَهُ Tekrar tekrar ona müjde olsun. Allah ona hiç göz görmedik, kulak işitmedik, hiçbir beşerin kalbine gelmedik, nimetler verecek. Bu mübarek gecede şimdi melâke-i kiram inmişler. Yarınki günde de işte sabaha doğru melâke-i kiram göklere çıkacaklar. Onların tesbihatını, tekbiratını, sonra birinci kat sema melekleri işte vaazda anlattım. Onlara soracaklar. Onlar bu ümmetin affolunduğu müjdesini verince ehli sünnetin efendim işte bunu Sidretül Münteha duyacak. O sayha ile müjdelenecek. Onun narasını işte levh-i mahfuz duyacak. Oradan işte cennet-i âlâ, cennetül mevâ duyacak. Kalem-i âlâ duyacak. Arş-ı âlâ duyacak. Hep böyle 7 kat göklerden çıkıyor bu iş. 7 kat göklerin ilerisinde en son cisim arşa kadar hepsi böyle seviniyorlar, müjdeleniyorlar. O sonra hepsi birbirine soruyor. Niye böyle sevinç gösterisi yapıyorsun? Hepsi birbirine böyle haber veriyor. En sonunda Allah-u Teala ve alemu bihim en iyi o bilir ama bilmezmiş gibi sorar. Kurban olduğumun cilvesi hep böyledir. Ondan sonra arşa soruyor. Ne böyle tepşirat yapıyorsun, sayha atıyorsun, nara atıyorsun, tekbirat getiriyorsun? Ne var? Ya Rabbi işte ben efendim Sidretül Münteha'dan işittim. O işte Lev-i Mahfuz'dan işitti. O birinci kat semadan böyle sırayı sayıyorlar. Cebrail Aleyhisselam'dan işitti. Ne işittiniz? Sen bu mübarek gecede Kadir Gecesi'nde ümmetinin salihlerini mağfiret eyledin. Salihlerini talihlerine, kötülerine şefaatçi eyledin. Böyle bir müjde aldık. Onun için Allah-u Teala da o zaman cevap buyurur. Sadaka Cibril. Sadaka arşi, sadaka sidratül münteha, sadaka kürsiyi, sadaka cennetu, böyle sadakte arşi, ey benim arşim sen doğru söyledin, sana Sidretül Münteha doğru haber vermiş, böyle silsileyi sayıyor kurban olduğum. Ben ümmeti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem, Bukhari hadisinde, hadisi kutsi'de de geçen müjdeyi burada veriyor. اَعْدَدْتُ لِيُمَّتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَا لَا عَيْنُ رَعَدْ وَلَا اُذُنُ سَمَعَدْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ. Hiçbir göz görmedik, hiçbir kulak işitmedik, hiçbir beşerin aklından dahi geçmedik. Yani mahşere kadar herkes toplansa, düşünse öyle bir nimet olur diye aklına getiremez. Bu kadar nimetler hazırladım yarın ahirette. İşte bu hadis-i şerif buna uyuyor. O hadislerle de birleşmiş oluyor. Şimdi bu iki rekat ya. Ne olacak bu inna azena yedi ihlas ile kılsa bir insan? Üç ihlasla da kılsa bu müjde var. Buna müjde olsun. Bak, hiçbir göz görmedik, hiçbir kulak işitmedik, beşerin kalbine gelmedik. Cennetlerde nimetler verecektir. Allah-u Teala ona galicin kum taneleri kadar yağmur damlaları adedince, gece ve gündüz sayısınca ve ağaçların yaprakları kadar sevap verecek. Galicin kumları ne demek? Galiç bir bölge Yemame tarafında. Yani Suudi Arabistan'da Riyad'a kadar sıra dağlar, o dağlar hep kum tepeleri. O kum tepelerinin kumlarının adedince yani. Şu andaki hesap makinalarının sayacağı bir şey değil. Yağmur damlalarını, dünyanın başından sonuna kadar ne kadar yağmur damlası var. Gece ve gündüzün adedince, ağaçların yaprakları kadar. Bir bahçedeki ağacı sayamaz. Bu kadar sevap vereceğini vaat ediyor. Yalnız bu tesbihi okumak lazım. Derginin 61. sayfasında 4 satır. Yine arkadaşlar onu da paylaşsınlar yani. Sübhane men ve kaimun la yeshu, sübhane men ve daimun la yelhu, sübhane men ve hafizun la yeghfur, sübhane men ve ganiyun la yeftekir, sübhane men ve cevadun la yebhal, sübhane men ve halimun la ya'cel, sübhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billah, sübhaneke ya alim ve azim, ighfirli zembel azim. Büyük günahları mağfet diyor. Yani bu dua çok önemli. Bu iki rekat namazdan sonra bu dua bir kere tekrar edilecek. Şeyinde namazın peşine bir 70 kere estağfirullah ve tübileh istiğfarıya tevbe var. Sonra bu tesbihat okunur. Sonra dergi elinde olanlar 61'de subhanallah velhamdülillah bir zikri var. Onu da yapabilirler. Böylece namaz olarak size bunu tarif etmiş oldum. Dua olarak siteye koyduk. Allah'ım neki afuun tuhibbul afve fa'afu anni. Bu Ayşe anamıza öğrettiği duadır. Bundan büyük dua Kadir gecesinde yoktur. Ve bu dua ile cennet adama vacip olur. Sonraki dualar, tabi dua kitapları hepsine var. Sayfaları aklımda şu anda yok. 62'de dergide var. Afiyet istemek. Yani belasızlık. Ayşe annemiz öyle vuruyor radıyallahu anh'a. Kadir gecesine denk gelsem afiyetten başka bir şey istemem. Afiyet demek dünyada bela vurmamak. Canına, malına, çoluğuna, çocuğuna hiçbir musibet vurmaması. Afiyet. Ahiret dinine, imanına, itikadına vurmaması, son nefeste imanla ölmek, işte artık ahirette de bela görmemek, mahşerde sıkıntı çekmemek. Afiyet. Bu gece afiyet. Allahümme inni es'elükel afiyete fit dünya vel ahiret duası. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem sabah akşam terk etmediği duadır. Ebu Davud hadisinde geçer. 62 saat o dua var. Biz inşallah sohbetin arasında bunları okuruz. Yani hatim dualarında bunu da ekleyelim de hiç olmazsa okuyamayanlar amin demek suretiyle bu dualara nail olmuş olurlar. Bunları beyan etmem icap ediyor. Şimdi Hazreti Osman Hatim ile beraber yani 50 bin kadar 41 bin, 42 bin 50 bin kadar Hatmi Şerif buraya bize gelmiş. Bununla beraber birçok insanın işte bir şeyi buraya ulaşamıyor. Ulaşanların çoğu listeye giremedi çünkü vakit yetmedi. Sonradan gönderiyorlar. Çok sonradan hala da devam ediyor. Akış devam ediyor. Belki de 100 binden fazla Hatmi Şerif var. Tabi diğer okunanlar var. Biz duayı toptan yapıyoruz. Onların bize ulaşan adetleri zikrediyor. Ulaşamayanın niyetleri bellidir. Onlara da özellikle niyete duaya katacağız. Yani Türkçe kısmında kısaca siz de onları duyarsınız inşallah. Tabi Arapça dualara çok önem verelim. Çünkü İmam Zeynel Abidin Hazretleri, Ehl-i Beyt'in imamı Cafer Sadık'ın radıyallahu teala dedesi. Hazreti Hüseyin Efendimiz'in oğlu İmam Zeynel Abidin Kerbela şehidinin oğlu. Bir tek o hayatta kaldı Kerbela'da. Zaten bütün Ehl-i Beyt ondan türedi. Radıyallahu anh. İmam Zeynel Abidin'in hatim duası var. Ebu Harbe radıyallahu anh çok meşhur. Onun hatim duası var. İmam Nebevi'nin hatim duası var. Evvela tabi hadis-i şeriflerde geçen hatim duaları var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı hatim duası var. Ebu Bekir Efendimiz'in yaptığı bir hatim duası var. Acayip. İsmi Azam artık görsen kanına, etine, kulağına her tarafına Kur'an'ın, Allah'ın Kur'an'ı karıştırması, işletmesi, bedenini Kur'an'la çalıştırması. Yani öyle bir dualar var ki onların. Onların dualarını bizim aklımız, sırrımız erecek bir şey değil. Onun için işte vakti el verdikçe bu hatim dualarında %100 dualar kabul ediliyor. Demin de derste söyledim. اِذَا خَتَمَ الْعَبْدُ الْقُرْآنِ صَلَّ عَلَيْنْدَ خَتْمِي 60,000 melek. Bir kimse hatim duası yaparken hatmini bitirdiği zaman 60,000 melek gelirler, dualarına amin derler. Şimdi burada 50,000, 100,000 hatim şey var. Bu kadar her bir hatmin 60,000 melek görevlisi var. Bunların her birerlerinin duaya katılmaları İmam Mücahit sahih bir isnatla rivayet ediyor. İmam Nevevi de zikrediyor. İnde hatmil Kur'an tenzilur rahme. Kur'an hatminde rahmetler yağar. Allah'ın nurları, feyizleri, bereketler. Bir de mübarek 27. gece olduğu zaman bunun faziletine fazilet katılıyor. Onun için hatim duası yapmak sünnettir, müstehaptir ve geçmiş büyükler hatta İbn Abbas Hazretleri diyor bak burada radıyallahu teala anh, İbn Abbas Hazretleri'nin bir adeti varmış. Kur'an okuyan adamlar mesela işte Harem, Kabe'de, Taif'te neyse Kur'an okuyan adamlara gözcü tayin edermiş. Demiş ki bu adamı takip et. Niye? Bitireceğini anlıyorsan Kur'an'ın sonuna geldi, bana bildir dermiş. Çünkü neden? Kim Kur'an'ı hatmediyorsa koca İbn Abbas radıyallahu anh'a hemen gidermiş onun hatminin bittiği noktada duasına amin demek için. Bunu Darimi ve Ebu Davud zikrediyor. Bu ne kadar önemli bir şey ki bütün belaların açılması için hatim duası en büyük kapıdır buyuruyor. Hatim duası yapmak müekket bir müstehaptır ve sünnettir buyuruyor. Hatim meclislerinde hazır olmak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe-i kiramın sünnetlerindendir, fiillerindendir buyuruyor. Çünkü dua hatim anında mutlaka kabul edilecektir. Bunda şüphe yok. Aminlerimize Allah Teala rahmetiyle, lütfuyla, keremiyle icabet eserini mübarek gecenin sabahına varmadan izhar eylesin. Amin. Şimdi kardeşlerimiz buradaki dualar evvela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı dualarla başlayalım ki sünnet olan odur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra Hazreti Sıddık Efendimiz'in duası. Onlar varken diğerleri olmaz. Ondan sonra sırayla diğer duaları okuyalım. İnşallahü Rahman. Yani çarşaf liste geldikçe geliyor. Allah hepinizi biliyor. Celle şanuhu ve celle celaluhu. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Evvela bir istiğfar edelim. Bir de şu şeyi okuyalım. Kelime-i Tevhid'i unutmadan İmam Zühri'den rivayet ediyor hadis-i şerifte. Her kim bu Kelime-i Tevhid'i 3 kere okursa Kadir gecesine yetişmiş ve Kadir gecesinde okumuş gibi olur. Ulema buyuruyor ki başka gecede bile 3 kere okusa Kadir gecesine erişmiş sevabı ve Kadir gecesinde okumuş sevabı alıyorsa ya bir de Kadir gecesinde okursa o zaman ne hasıl olur? Zaten Kadir gecesinde 3 kere Kelime-i Tevhid okumak lazım. Yani 3 kere derken böyle bir aşk ile, şevk ile birine efendim Allah'ın rahmeti zuhur ediyor. Diğer Kelime-i Tevhid ile boynun cehennemden azat oluyor. Diğer 3. Kelime-i Tevhid ile cennete girmek nasip oluyor diye ulema müjdelemişler. Burada zaten 3 kere bu Kelime-i Tevhid'i okuyalım. Sonra 3 kere de istiğfarımızı yapalım. Denizin köpükleri kadar günahlar olsa affettiren sahih hadis-i şerif. Onları yaptıktan sonra amin deriz. İnşallah Rahman. Buyurun. La ilahe illallah el halimul kerim Sübhanallahi Rabbis semavatis seb'i ve Rabbil arşil azim. La ilahe illallah el halimul kerim Sübhanallah Rabbis semavatis seb'i ve Rabbil arşil azim. La ilahe illallah el halimul kerim Sübhanallah Rabbis semavatis seb'i ve Rabbil arşil azim. Şimdi bir de 3 kere kelimeyi tevhid, kelime-i şehadet okuyalım buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dinimizi, imanımızı tecdid için son nefeste kelime-i tevhid ve Kur'an-ı Mecid ile kelime-i şehadetle çene kapamak müyesser olması niyetiyle bir dahi buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma mes'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah, Celle şanuka ve Celle celaluka ve amme nevaluka ve la ilahe gayruka ya Rabbel alemin. Cemî hatalarımıza estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah el-azîm el-lezî la ilahe illâhu el-hayyel gayyûme ve tûbu ileyh. Bu erdiğimiz günden bu yaşa kadar bilerek bilmeyerek işlediğimiz kasten, hatan, sehven, amden, günah-ı sagâir ve günah-ı kebâir cinsinden her ne işlediysek biz anların cümlesinden tevbe eyledik, nadim olduk, peşiman olduk. Tevbe ya Rabbi, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah el-azîm el-lezî la ilahe illâhu el-hayyel gayyûme ve etûbu ileh. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah el-azîm el-lezî la ilahe illâhu el-hayyel gayyûme ve etûbu ileh. Allahümme amin, Allahümme amin, Allahümme amin, ya Rabbel alemin. Amin. Subhane Rabbiyel Aliyyil A'lel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme salli ala cemii'il melâiketi vel nebiyyine vel mursalin. Allahümme salli ala seyyidina Cibril ve Mikail ve İsrafil ve Azrail ya Rabbel alemin. Allahümme erham ibadekel müminin min ehlis semavati ve ehlil eradin. Vakhdim lana bi khayrin ve iftah lana bi khayrin ve barik lana fil Kur'anil azim. Ve enfa'na bil ayati ve zikril hakim. Allahümme tekabbel minna inneke entes semi'ul alim. Allahümme anis vahşetena fi kuburina. Allahümme anis vahşetena fi kuburina. Allahümme anis vahşetena fi kuburina. Allahümme barik lana fil mevt ve fima ba'del mevti ya Rabbel alemin. Allahümme zekkirna minhuma nesina. Allahümme erhamna bil Kur'anil azim. Ve ceallu lana imamen ve nuran ve huden ve rahmeten ya Rabbel alemin. Allahümme zekkirna minhuma nesina. Ve allimna minhuma cehilna. Ve rzukna tilavete ve anâ el-leyli ve nehâr. Ve ceal hücceten lena ya Rabbel alemin. Allahümme amin. Allahümme inna nahnu ibaduke ve ebnâu ibadike ve ebnâu imaike nâsiyetuna biyedike netekallebu fî kabzatike mâdın fînâ hükmüke nâfidun fînâ kazâvuk. Nusaddiku bilikâike ve nü'minu biva'dik. Emertena fehasayna ve neheytena feeteyna. هذا مكان العائذ بك من النار لا إله إلا أنت سبحانك ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين اللهم آمين اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى نجيك وعيسى روحك وكلمتك ve bi kelami Musa ve İncil İsa ve Zebur Davud ve Furkan Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem ve salavatullah ala nebiyina ve aleyhim ecmaîn ve bi kulli vahyin evhayte ev qada'in qadayte ve sâilin a'tayte ev fakirin aghnayte ev ganiyin efkarte ev dallin hedeyte ve neselüke bismikellezî enzeltehu ala seyyidina Musa ve neselüke bismikellezî vada'tehu alel ardı festeqarrat ve alel semavati festeqallet ve alel cibali feraset ve neselüke bismikellezî isteqalle bi arşuke ve neselüke bismike tahiril mutahhiril münezzeli fî kitâbike min ledünke ve bil ismillezî vada'tehu alel nehâri festenâre alel leyli fe azleme ve bi azametike ve kibriyaike ve bi nuri veçikel kerim en terzukana hifzal kur'anil azim ve tuhallitahu bi lahmina ve dimaina ve esma'ina ve absarina ve testa'mile bi ecsadena bi havlike ve kuvvetike fe innehu la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Amin. Allahu sadiku ve veliyyus sadiqin. Hasbunallahu vahdehu ve ni'mel vekil. Ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Allahümme ec'al khatematina zi khatematin mübareke. Ve davatina zi davatin meymuneten müstecabe. Tagfiru biha zunubena. Ve tessuru biha uyubena. Ve tüneccina bi berekatiha min azabin nar. Ve edhilna daral karar. Allahümme eşfi bil Kur'an merdana. Allahümme erham bil Kur'an mevtana. Allahümme تَوَلَّ بِالْقُرْآنِ أَمْرَ دِينِنَا وَدُنْيَانَا اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَلِآبَائِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اللَّهُمَّ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم رب أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم اجعلنا ووالدينا ومشايخنا ومعلمينا ووالديهم والحاضرين وجميع المسلمين والسامعين والمؤمنين من عبادك الصالحين المفلحين المنجحين الفائزين الباردين المنعمين الفرحين المسرورين المستبشرين المطمئنين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم ونحن على ما قال ربنا وسيدنا ومولانا وخالقنا ورازقنا وباعثنا ووارثنا ونصيرنا ومن لي مصيرنا وولي النعمة علينا من الشاهدين وله من الذاكرين والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتخبين وعلى جميع الملائكة والنبيين والمرسلين إن ربنا حميد مجيد اللهم يا رب العالمين ويا خير الناصرين ويا خير الفاتحين اللهم يا رب العالمين اللهم منك يا ربي في هذه الشريفة المباركة في هذه الساعة المباركة العظيمة عند ختمات القرآن العظيم اللهم من علينا بالعصمة والتوفيق يا كريم اللهم أنس وحشتنا بطاعتك يا مؤنس الفرد الحيران في مهامه القفار وتداركنا بعصمتك يا مدرك الغريق في لجج البحار وخلصنا اللهم بلطفك من شدائد تلك الأهوال والأخطار وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي المختار وعلى آله وصحبه الطيبين الأخيار صلاة يغبطون بها من حضر الموقف يوم الدين وصل اللهم على آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين وعلى أتباعي وأشياعي من الموحدين وعلى أزواجي الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى أبينا آدم وأمنا حواء ومن ولدا من المؤمنين وعلى الصحابة والتابعين من يومنا هذا إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وهب الله لنا ولكم شوالف الآثام وعصمنا وإياكم فيما بقي من الأيام تقبل منا منكم الصلاة والقراءة والصدقة والدعاء والحج والصيام وأحلنا وإياكم برحمته دار السلام ولا رانا وإياكم قبيحا بعد هذا المقام تلقى سادتنا وسادتكم وأنباتنا وأنباتكم وأنبات المسلمين جميعا بالإتحاف والإجلال والإكرام والإعظام والرضا والإنعام وصلى الله تعالى على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله الخيرة البررة الكرام مصابيح الظلام أفضل الصلاة والسلام تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Allahümme ıslah kulubena ve ezil uyubena ve tevellena bil husna ve zeyyinna bil takva ve cma'lena khayral ahireti vel ula ve rzukna taateke ma abgaytena. Allahümme yessirna lil yusra ve cennibna lil usra ve izna min şururi enfusina ve min seyyiat a'malina ve izna min azabin nar ve azabil kabr ve fitnetil mahya vel memad وفتنة المسيح الدجال اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نستودعك أدياننا وأبداننا وخواتيم أعمالنا وأنفسنا وأهلينا وأحبابنا وسائر المسلمين وجميع ما أنعمت علينا وعليهم من أمور الآخرة والدنيا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة واجمع بيننا وبين أحبابنا في دار كرامتك بفضلك ورحمتك اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا أهلينا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا من خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نختال من تحتنا اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم نسألك من فجأة الخير ونعوذ بك من فجأة الشر اللهم نسألك خيرة فيها عافية ونسألك عافية فيها خيرة اللهم أصلح ولاة المسلمين ووفقهم للعدل في رعاياهم والإحسان إليهم والشفقة عليهم والرفق بهم والاعتناء بمصالحهم وحببهم إلى الرغبة وحببهم إلى الرعية وحبب الرعية إليهم ووفقهم لصراطك المستقيم والعمل بوظائف دينك القويم اللهم اغطف بعبدك سلطاننا ووفق لمصالح الدنيا والآخرة وحببه إلى رعيته اللهم ارحم نفسه وبلاده وصن أتباعه وأجناده وانصر على أعداء الدين وسائر المخالفين ووفقه لإزالة المنكرات وإظهار المحاسن وأنواع الخيرات وزد الإسلام بسببه ظهورا وعزه ورعيته إعزازا باهرا اللهم أصلح أحوال المسلمين وأرخص أسعارهم وآمنهم في أوطانهم واقض ديونهم وعاف مرضاهم وانصر جيوشهم وسلم غيابهم وفك أسراهم واشف صدورهم وأذهب غيظ قلوبهم وألف بينهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك صلى الله تعالى عليه وسلم وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الخلق إله الحق آمين واجعلنا منهم يا رب العالمين اللهم اجعلهم آمرين بالمعروف فاعلين به ناهين عن المنكر مجتنبين له محافظين على حدودك قائمين على طاعتك متناصفين متناصحين اللهم صنهم في أقوالهم وأفعالهم وبارك لهم في جميع أحوالهم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم آتِ الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين اللهم صل عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل منهم وأزواجهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين صدق الله العظيم الوهاب الكريم التواب المنعم على خلقه بالعطايا والجزيل الثواب الذي أرشدنا إلى الطريقة وجعل حبيبه المختار خير الخليقة وأمته الحامدة الشفيقة نحمده على ما أولانا من النعماء وعلمنا من الآيات والأسماء وشرح بالقرآن العظيم صدورنا من الشك والعمى وجعله لنا نورا هاديا وحصنا منيعا واقيا وحد لنا فيه الحدود والأحكام وبين لنا فيه شرائع الإسلام وأمرنا فيه بالتوحيد والجهاد والحج والإحرام والصلاة والزكاة والصيام والعبادة والقراءة والقيام faddale bi şehra ramadan ala sairi şuhuri vel a'vam. Allahümme kemâ khassastena bi kitâbikel kerîm ve hedeytena bi lassırâtil mustakîm. Aslihillâme bihi minnâ cemî'a mâ fesed ve tahhir bihi an minnâ bâtınel ruhi ve zâhirel cesed ve enzi' bihi annâ cemî'al gilli vel hased ve hittana bi min cemî'il âfâd ve neccina bi minel ehvâi ve tebi'ât. Allahümme bihakkı esmâikel husnâ ve kelimâtikel tâmmâtil lâti menente biha. Elhamdülillâhi lezî hedâna lil-islâmi vel-îmân ve menne aleyna bil-ittibâ'il nebîl hâdîlel hakkı vel-beyân ve erşedenâ li-şerâihî ve ittibâ'i hikemî ve tilâvetil Kur'ân ve ezlefenâ bi-zikrî ve veffekenâ li-şükrî ve ethafenâ bi-fikrî fil-âlâi vel-ihsân. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الخالق الرازق الكريم المنان ونشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله المصطفى من عدنان الذي خصصه بالحب ونعمه بالقرب وفضله بالعفو والغفران صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى أزواجه وأصحابه وتابعيه وتابعيهم على ممر الدهور والأزمان اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وبلغه أقصى رتبة في السعادة والفلاح والسلام على المصطفى ورحمة الله وبركاته اللهم بلغ روح سيدنا محمد منا تحية وسلاما وزع عنا أفضل ما جزيت نبيا عن أمته وآته الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا رب العالمين اللهم بحق أسمائك الحسنى وكلماتك التامات وصفاتك العليا التي مننت بها على آدم عليه السلام حين عصى فأقلت منه العثرات فأقل يا سيدنا ويا مولانا عثراتنا فتحمل تبعاتنا واعف عن سيئاتنا وجد علينا بفضلك وقربك واجعلنا من خالص أهل المحبة من حزبك يا رب العالمين اللهم اقطع بعنا جميع القطاع للطريق ويجرنا بهم الزيغ والابتداع والتعويق اللهم انفعنا بما أوردت فيه من الأحكام وارزقنا به الفهم لأخذ الحلال واجتناب الحرام وألهمنا فيه لذكرك الذي تحصل به مناشير الولاة والأعلام وارزقنا به الإخلاص واليقين والمراقبة على الدوام وحسن به أخلاقنا ووسع به من الحلال أرزاقنا وارزقنا به العافية من جميع الأمراض والأسقام اللهم بشر به أرواحنا عند الخروج من الأجساد بالروح والريحان والزلفة الكاملة والوداد ونذر به قبورنا في ظلم الأرماس والألحاد بالنور الذي تحليت به الخواص الخواص من أهل الإرادة والمراد وارزقنا به الإيمان والأمن من الخوف في يوم الحشد والمعاد اللهم اقطع بعنا جميع العلائق وآمنا به من جميع البوائق واستر به عوراتنا وآمن به روعاتنا وأقر به قرارنا وعمر به ديارنا واقض به أوطارنا واشرح به صدورنا ويسر به أمورنا واجزل به أجورنا واصلح به ذات بيننا وألف به بين قلوبنا وانصرنا به يا الله على من ظلمنا اللهم اجعل لنا شافعا ومعينا وكهفا من الأسماء حفزا مكينا آمين اللهم اجعلنا بالقرآن العظيم ذاكرين وبه عاملين وللنعماء شاكرين وفي الضراء صابرين وللفرائض مؤدين وبالآثار للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم مقتدين ومهتدين وعن المسألة للغير مستغنين وبالعبودية لمن سواك مستنكفين وبفضل جودك وكرمك يا رب مكتفين وبالعمال مخلصين وبالإنابة مخبتين وبالآيات موقنين وإلى الإخوان محسنين وفي الزلازل متوقرين وفي مجالس الذكر حاضرين وبالطاعات آمرين ومن عن المعاصي زاجرين وبالقسط قانتين وبالقسط قائمين وبالنهار صائمين وبالليل قائمين وبالإقبال دائبين ومن الخوف ذائبين ومن الشوق هائمين وعلى متن الصراط جائزين وعن النيران حائدين وبالجنان فائزين وإلى وجهك الكريم العظيم يا رب ناظرين وإلى وجهك الكريم العظيم يا رب ناظرين وإلى وجهك الكريم العظيم يا رب ناظرين Allahümme bi hakkı Cibril'el emin vel melaiketil envar ve bi hakkı Mustafa Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem vel enbiya il athar ve alikullin minu ve ezvaci ve ashabil Mustafa'yne l-ekhyar ve s-sittikine ve şühedai vel hükemai vel hulemai vel ulemai vel ehbar ve zühhadi vel ubbadi vel mücahidine vel muhlisine vel sadikine vel sabirine fil ektar والأقطاب والأفتاد والأبدال والأبرار وبالأسرار والأنوار والأسماء التي في النجوم والأقمار والعرش والكرسي واللوح والقلم والجنة والنار فاقبل منا يا سيدنا ما عملنا وعلمنا ما جهلنا ولا تعاقبنا على السيئات والأوزار واسقنا من حوض نبيك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم عند التهاب العطش في الأكباد واحتراق الأسرار اللهم لا سودت بي وجوهنا عند الحساب ولا فضحتنا بي في يوم الحشر والمعاد والمآب ولا أعميت بصائرنا ولا كدرت سرائرنا ولا خذلتنا بي في ذلك المقام اللهم إنك تعلم ما قد فرطنا فيه من الحقوق وما قد اقترفنا فيه من الأوزار والعقوق اللهم لا فلا تؤاخذنا بالتفريط ولا تعاقبنا على التخليط واصفح عن الأوزار واحلم علينا واسترنا واغفر لنا يا غفار يا غفار يا غفار اللهم بيض بي وجوهنا يوم النشور ونجنا بي من دعوى الويل والثبور وعطنا كتبنا بالأيمان واشملنا بالسعادة والإحسان وارزقنا بي المطالعة إلى أنوار شعت عظمتك لتخمد حوام حواسنا تحت سلطان قهرك وهيبتك وتحيا أنفسنا برؤية كمال جلال قدرتك وعزتك وتحيا أيضا برؤيتها عند إشراق أنوار جمال وجهك المنير بحضرتك ورقنا به إلى أعلى مقام التوكل والصدق لنبلغ به إلى أعلى مقام الولاية في مقعد صدق وكلنا يا سيدنا متوليا في جميع الأمور ونضر به وجوهنا عند الحضور بمشاهدة حضورك في وسط قلب القلب بالفرح الدائم والسرور والمكاشفة والمشاهدة بتحقيق الحقائق لمواضع الإحسان كإيمان حارسة رضي الله تعالى عن بيوم البعث والنشور اللهم إلهنا كرمك مذكور وفضلك مشهور وأنت عليم شكور حليم صبور عزيز غفور اللهم أصلحنا وأصلحننا سلاطيننا وقضاتنا وجندنا وبلاتنا والعلماء والمتعلمين والسفهاء والجاهلين والغزاة والمجاهدين والحجاج والمسافرين والتجار والزارعين والأولاد والوالدين والنساء والعبيد والإماء والضعفاء والفقراء والمساكين واطرح للجميع البركة في المعاش واطرح للجميع البركة في المعاش واطرح للجميع البركة في المعاش وسلمنا وسلمهم من المناقشة والفتاش واسبل اللهم علينا وعليهم سترك الحصين وتب علينا وعليهم وعلى جميع المسلمين من الجن والإنس أجمعين توبة نصوحا وصحح لنا ولهم إيماننا وقر عزائمنا وثبت دعائمنا واسقنا الغيث وامنا من الخوف ولا تجعلنا من القانطين ونجنا مما نحذر في الدارين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأجدادنا وجداتنا وقراباتنا وجيراننا وأصهارنا وأصحابنا ومحبينا ومشايخنا في الدين اللهم ومن علمنا ومن علمناه ومن والانا بالإحسان فيك ومن واليناه وذرياتنا وذرياتهم الجميع وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت الله مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وما سألناك من خير فأعطنا وما لم نسألك فابتدئنا وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من الخيرات فبلغنا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم آمين اللهم آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل ثواب هذه الختمات الميمونة المشرفة المكرمة وما أضيف إليها من أسمائك الحسنى وذكرك الأسنى ومدحك ومدح نبيك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ila ruhin nebiyyi sallallahu teala aleyhi ve sellem ziyadeten fi şerefihi ve uluvvi derecetih ve ila ervahi ikhvani minel enbiyai vel murselin salavatullahi teala ve selamu aleyhim ecma'in ve ila ervahi ehli beytin nübüvvetit tahirin ve ila ervahi sahabeti ecma'in ve hususan ehlü bedrin ve ehlü uhudin ve ehlü bey'atir rıdvan ve ila ervahi tabi'in ve tabi'it tabi'in ve ila ruhil eimmetil erbaatil müctehidin ve mukallidihim ve mukallidi fikihim ve mukallidi fikihim ila yevmiddin ve ila ruhil ulemail amilin vel kurra'i vel fukaha'i vel muhaddisin ve hameleti kitabillahi ecma'in ve ila ruhi evliyaillahi ve salihin fi meşariqil ardu ve megaribiha ve hususan sükkanu hadihil beldeti حرسه الله تعالى وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها اللهم أنزل عليهم في هذه الساعة المباركة في هذه الليلة السابع والعشرين من رمضان يا رب العالمين اللهم أنزل عليهم في هذه الساعة رحمة وضياء ونورا وبركة وسرورا اللهم أنس وحشتهم في قبورهم اللهم ارحم غربتهم في قبورهم اللهم زد في إحسان المحسن منهم وتجاوز عن سيئات المسيء منهم اللهم انقلهم من ضيق القبور إلى فسيح القصور اللهم انقلهم من ضيق القبور إلى فسيح القصور اللهم انقلهم من ضيق القبور إلى فسيح القصور في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة اللهم اغفر لهم وارحمهم واغفر لنا إذا متنا وعدنا إليهم يا رب العالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما ولا تدع اللهم فينا ولا حوالينا ولا ممن يسمعنا ويؤمن على دعواتنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا يا رب العالمين اللهم اجعلنا يا مولانا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا يا مولانا ممن يقرأ فيشقى وأظلنا يوم القيامة تحت ظل من كملته خلقا وخلقا يا رب العالمين اللهم يا عظيم العظماء يا باسط الأرض ويا رافع السماء اجعلنا من صالح أمتي صلى الله تعالى عليه وسلم المؤمنين العاملين بكتابك وسنته ولا تخالف من الله عن طريقته ولا عن شريعته ولا عن ما جاءنا به يا من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته إلهنا هذا حالنا لا يخفى عليك وهذا عملنا ظاهر بين يديك أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا ولا يسعنا إلا عفوك فاعف عنا فاعف عنا عفا كاملا شاملا يا رب العالمين فاعف عنا وأكرمنا فاعف عنا عفا كاملا شاملا يا رب العالمين اللهم إياك نسأل فلا تخيبنا وببابك نقف فلا تطردنا وبنبيك صلى الله تعالى عليه وسلم نتشفع فاقبلنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا وقد غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته ولا ضالا إلا هديته ولا دينا إلا قضيته ولا عدوا إلا أخذته ولا حاجة من حوائج الدنيا لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها بمنك وكرمك يا رب العالمين اللهم أمرتنا يا مولانا بالدعاء دعوناك فاستجب لنا كما وعدتنا واختم بالصالحات أعمالنا نرجو غناك لفقرنا ونطمع في تيسير يسرك لعسرنا إن حاسبتنا فلا حجة لنا وإن عذبتنا فلا طاقة لنا وإن عفوت عنا فحلمك يسعنا يا واسع المغفرة يا جابر القلوب المنكسرة يا واسع المغفرة يا جابر القلوب المنكسرة يا واسع المغفرة يا جابر القلوب المنكسرة ما للعبد إلا مولاه يا مولانا اعف عنا عفا شاملا كاملا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ve zari'in el hayra fina ve men yeluzu bina ve cumallahu lana ma beyne hayri dunya vel ahireti ya rabbel alamin ve cumallahu ahire kelamina min hadi dunya deniyeti şehadete en la ilahe illallah ve bil ikrar enne Muhammeden Resulullah ikbizna aleyha inden kızay acalina la fatinin ve la meftunin ve la mugayyirin ve la mübeddilin ve la dallin ve la mudullin ente hasbuna ve ni'mel vekil ve ezke salamat ve etemmü teslimat ala seyyidina Muhammedin sahibi şefaati vel hulukil azim ve ala ikvani minel enbiyai vel murselin ve salavat Allah Teala ve selamu aleyhim ecmain. Amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin. Sadakallahu Mevlana'l azim ve bellega resuluhu'n nebiyyu'l kerim ve nahnu ala zalika lemine'ş şahidine'ş şakirin ve'lhamdülillahi rabbil alamin. Allahumma enfa'na ve'rfa'na bil Kur'anil azim ve barik lana bil ayati ve zikril hakim ve taqabbal minna innaka entes semiu'l alim ve tub aleyna innaka entet tevvabur rahim ve cud aleyna innaka entel cevadul kerim ve afina min kulli bela'in azim يا عظيم وعافنا من كل بلاء عظيم يا عظيم وعافنا من كل بلاء عظيم يا عظيم اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا ونورا لأبصارنا وذهاب همومنا وغمومنا وأحزاننا ومغفرة لذنوبنا وقضاء لحوائجنا وسائقنا وقائدنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة ونورا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار واجعل حجة لنا ولا تجعل حجة علينا يا مولانا يا رب العالمين اللهم فكما بلغتنا خاتمته وعلمتنا تلاوته وفضلتنا بدينك على جميع الأمم وخصصتنا بكل فضل وكرم وجعلت هدايتنا بالنبي الطاهر النسب الكريم الحسب سيد العجم والعرب سيدنا محمد بن عبد الله عبد المطلب صلى الله تعالى عليه وسلم فنسألك اللهم ببلاغه وقربه منك وجاهه المقبول لديك وحقه الذي لا يخيب من توسل به إليك أن تجعل القرآن العظيم لنا إلى كل خير قائدا وعن كل سوء زائدا وإلى حضرتك وجنة الخلد وافدا اللهم أرشدنا بحفظه وأعذنا من نبذه ورفضه وقلائه وبغضه ولا تجعلنا ممن يدفع بعضه ببعضه اللهم أعذنا به من ذميم الإسراف ورض به نفوسنا على العدل والإنصاف وذلل به ألسنتنا على الصدق والاعتراف واجمعنا به على مسرة الائتلاف واحشرنا به في زمرة أهل القناعة والاعتراف والعفاف اللهم اشرف به مقامنا في محل الرحمة واكتفنا في ظل النعمة وبلغنا به نهاية المراد والهمة وبيض به وجوهنا يوم القتل والظلمة اللهم إنا قد دعوناك طالبين ورجوناك راغبين واستقلناك معترفين غير مستنكفين إقرارا لك بالعبودية وإذعانا لك بالربوبية فأنت الله الذي لا إله إلا أنت لك ما سكن في الليل والنهار وأنت السميع العليم اللهم فجد علينا بجزيل النعمة وأسعفنا بتتابع الآلاء وعافنا من نوازل البلاء وعافنا من نوازل البلاء وقنا شماتة الأعداء وأعذنا من درك الشقاء وحطنا برعايتك في الصباح والمساء إلهنا وسيدنا ومولانا عليك نتوكل في حاجاتنا وإليك نتوسل في مهماتنا لا نعرف غيرك فندعوه ولا نؤمل سواك فنرجوه اللهم فجد علينا بعصمة مانعة من اقتراف السيئات ورحمة ماحية لسواء في الخطيات ونعمة جامعة لصنوف الخيرات يا من لا يضل من أصحبه إرشاده وتوفيقه ولا يزل من توكل عليه وسلك طريقه ولا يذل من عبده وقام حقوقه اللهم يا ربي أورد به ظمأ قلوبنا موارد تقواك واشرع لنا به سبل مناهل جدواك اللهم نجنا به من موارد الهلكات وسلمنا به من اقتحام الشبهات وعمنا بسحائب البركات ولا تخلنا من لطفك في جميع الأوقات اللهم إنا نسألك الجنة ve na'udü bike minen nar. Allahümme inna eselüke ridâke vel cenneh ve na'udü bike min sehatike vel nar. Allahümme inna neselüke el cennete ve ma qarrabe ileyha min kavlin ev amel. Ve na'udü bike minen nar ve ma qarrabe ileyha min kavlin ev amel. Allahümme inna eselüke min khayri ma seyleke min nebiyyuke Muhammedun sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve na'udü bike min şerri ma sa'adeke min nebiyyuke Muhammedun sallallahu teala aleyhi ve sellem. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين وبسائر الأنبياء والمرسلين أن تنصر سلطاننا وعساكره نصرا يعز به الدين وتذل به رقاب أعدائك الخوارج والكافرين اللهم وفق سائر الوزراء والأمراء والقضاة والعلماء والعمال للعدل ونصرة الدين والعمل بالشريعة المطهرة في كل وقت وفي كل حين اللهم اهلك الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم أقل عددهم اللهم خالف بين كلمتهم اللهم فل حدهم اللهم أرسل العذاب الأليم عليهم اللهم ارمهم بسهمك الصائب اللهم أحرقهم بشهابك الثاقب اللهم اجعلهم وأموالهم غنيمة للمسلمين اللهم أخرجهم من دائرة الحلم واللطف واسلبهم مدد الإمهال وغل أيديهم واربط على قلوبهم ولا تبلغهم الآمال اللهم لا تمكن الأعداء لا فينا ولا منا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا اللهم قنا الأسباء ولا تجعلنا محلا للبلوى اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل يا من بفضلي لفضلي نسأل إلهنا العجل الإجابة يا من أجاب نوحا في قومه صلى الله عليه وسلم يا من نصر إبراهيم عليه السلام على أعدائه يا من رد يوسف عليه السلام على يعقوب عليه السلام يا من كشف الضر عن أيوب عليه السلام يا من أجاب دعوة زكريا عليه السلام يا من قبل تسبيح يونس ابن متى عليه السلام نسألك اللهم بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تتقبل ما به دعوناك وأن تعطينا ما سألناك وأنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك الصالحين المؤمنين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين آمين اللهم إنا نسألك التوبة الكاملة والمغفرة الشاملة والمحبة الكاملة والخلة الصافية والمعرفة الواسعة والأنوار الساطعة والشفاعة القائمة والحجة البالغة والدرجة العالية وفك وثاقنا من المعصية ورهاننا من النقمة بمواهب الفضل والمنة اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا عائلا إلا أغنيته ولا عدوا إلا خذلته وكفيته ولا صديقا إلا رحمته وكافيته ولا فاسدا إلا أصلحته ولا مريضا إلا عافيته ولا غائبا إلا رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها فإنك تهدي السبل وتجبر الكسير وتغني الفقير يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أحسن عاقبتنا وعاقبة المسلمين في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين آمين سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا بديع السماوات يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام ربنا ربنا ربنا ربنا يا رب يا رب يا رب يا رب Semşun Barek 27. gecede fazl-ı keremille hüsnü zanlarımız üzere bize muamele ederek Kadir gecesinin sevaplarından bizi mahrum etme ya Rabbi. İcabetlerinden, feyizlerinden, bereketlerinden, nurlarından, melâke-i kiramın selamlarından, Hazreti Cibril'in musafasından bizi mahrum etme ya Rabbi. Bu mübarek gecede mutlaka içimizde bir değişiklik ihsan eyle ve bize bunun bir eserini bizim üzerimizde izhar eyle. Bir tüylerimiz diken diken olma hali, bir gözümüze yaş gelme halini bize kendi içimizde nasip eyle. Sen fazl-ı kereminle bu mübarek gecede ve bundan sonraki bayram gecesi dahil olmak üzere önümüzdeki mübarek gecelerde mutlaka affına, mağfiretine mazhar eyle. Boyunlarımızı cehennemden azat eyle. Ya Rabbi okumuş olan 41.374 adet Hatm-ı Şerif, 469 adet Hazreti Osman Efendimizin tertibi üzere Hatemat-ı Şerife ve şu anda tabii şu ana kadar daha gelmeye devam eden ve bazıları bize ulaşmış, bazıları bize ulaşamamış. Fakat şu anda bizlerin dualarına amin diyen dünyanın neresinden amin diyorlarsa kalplerinden niyet tutan, dilek tutan ve bu duaya kendi hatimlerini de katmak üzere Allah-u Teala'ya arzu halde bulunan bütün kardeşlerimizin hatimlerini fazl-ı keremiyle sahiplerinden kabule karin eyle ya Rabbi. Tilavetleri esnasında vuku bulan hataları, sehvleri, kusurları, küsurları telafi eyle ya Rabbi. Lütfunla, kereminle telafi eyle ya Rabbi. Fazl-ı kereminle muamele eyle ya Rabbi. Biz kuluz ya Rabbi. Yanlışsız duramayız. Yanlış yaparız. Yanlış okuruz. Hata ederiz ya Rabbi. Eksik ederiz. Bir harfi okumadan geçeriz. Ya Rabbi. Talim tecvid kaidelerini bilmeyen kardeşlerimiz var. Her birerlerimizi ya Rabbi. Affınla, lütfunla, mağfiretinle, fazl-ı kereminle kabule karin eyle ya Rabbi. Hatimlerimizi böylece fazl-ı keremin dairesinde değerlendir. Ya Rabbel alemin. Özellikle Zavendikli hocamızın kızı Hatice Mercan hocamız. O çok kuvvetli bir hafızayı kelam. Allah nazardan şerlerden muhafaza etsin. Namazda Kur'an'ı hatmeden, namazın içinde ayakta Kur'an'ı hatmeden. Yani bütün Kur'an'ı namazda hatmedecek kadar onların da okudukları 159 hatmi şerifler. Tabii onlar hafızatü zâkirat, Kur'an'ı muhafaza edenler. Ne demek yani şu anda dünyada erkekler yok öyle Kur'an namazda hatmedenler. Tabii onların hatimleri Muhammed Elemin Vakfı'ndan hususiyetle okumuş olan hatmi şerifler. Ya talebelerin okumuş olduğu hatmi şerifler, medreselerden okumuş olan hatmi şerifler, kelime-i tevhidler, 313 hatmi şerif ayrıyetten, askerlerimizin muhafazası okunan 33 hatmi şerif, 150 bin kelime-i tevhid, diğer sure-i celle-i cemileler ve bütün bu hatemat-ı şerifeyi sahiplerinden, ya Rabbi bu niyete dahil olan bütün amin diyenlerin de niyetleriyle beraber fazl-ı kerimini hepimizin hatemat-ı şerifesini kabule karin eyle ya Rabbi. Amin ya Rabbel alemin ve hayrun nasirin. Ayrıyetten okumuş 3.392.890 Ayet-el Kürsileri, 4.181.149 adet Fatiha-i Şerifeleri, 14.097.412 İhlas-ı Şerifleri, 20.945. Yani daha da dünya kadar geliyor. Yani devam etsek sonuna kadar, yarına kadar da geliyor. Sonradan da geliyor. Her birerlerini fazl-ı kereminle kabule karine ile ya Rabbi. Ya Rabbi 20 milyon adet istiğfarları, 89 milyon 857 bin adet kelime-i tevhidleri, 45 milyon 531 bin 590 adet salavat-ı şerife, 3 milyon 21 bin adet Yunus Azim, La ilahe illa ente subhaneke duasını ve sair süveri celle-i cemil, özellikle vebanın tağının kalkmasına okunan 756 adet Ahkaf sure-i cellesi ve ya Rabbel Alemin Necim suresinin leyse leha min dunillahi kâşife, bu belayı Allah'tan başka açacak yok. Necim suresinin 58 ayet-i kerimesinden okunan 2.456.731 adet yine bu belanın kalkması okunan 176.551 adet Nuh sure-i celle-i cemilesi ve sair ya Rabbi salavat-ı muzafat, salavat-ı kübra, ya Rabbi sair süveri celile-i cemile, secde sureleri, mülk sureleri, Yasin-i şerifler. Tabii burada yüz binlerle adetler yazılmış. Her birerlerini tek tek okumaya vaktimiz yetmeyecek. Besmele-i Şerifeler, Esma-i Hüsna'dan, Sıfat-ı Ulya'dan, Delail-i Hayrat, Hatemat-ı Şerifesi, özellikle Duhan Sure-i Celle-i Cemilesi, Erbain-i İdrisiye, bu belaların kalkması için okunan Erbain-i İdrisiyeleri, Fetih Surelerini, Hadid Surelerini, Hasbele-i Şerifeleri, La Havle-i Şerifeleri, Haşr Surelerini, Evrad, Bahiyeleri, Sure-i Hucurat, Sure-i İnşirah, Sure-i İbrahim, İsmi Azamları, Kadir Sure-i Celle-i Cemilesi, 43.160 adet okunan İnne Anzelna Sure-i Celle-i Cemilesi, 3.003 adet okunan Kaside-i Bürdeleri, ya Rabbi sen fazl-ı kereminle Kureyş surelerini, Levenzelna sure ayat-ı celilesini, Meryem sure-i cellesi, Kıtal sure-i cellesi ve sair süveri celile-i cemileyi ve ya Rabbel alemin özellikle küffarın bozguna uğraması için okunmuş olan Seyyüzemül Cemuat Celle Cemilesini vesair tesbihatı, Şifa Şerif Hatmi Şerifini vesair 177.214 salaten tüncina 4.344.387 salatı tefriciye bütün belaların açılması için okunan salat tefriciyeleri, Beşarül Hayrat Hatmi Şeriflerini, Bukhari Hatmi Şeriflerini ve Ya Rabbel Alemin sen fazl-ı kereminle her birerlerinin niyetlerini biliyorsun, hallerini biliyorsun. Ya Rabbi okuduklarını biliyorsun. Araf Sûre-i Celîle-i Cemîleleri, Yasin Şerifleri, Fetih Sûre-i Celîle-i Cemîleleri ve Ya Rabbel Alemin bütün ismi şeriflerin fazl-ı kereminle Ya Rabbel Alemin Esma-i Hüsna'dan olan tüm Esma-i Şerifen'den zikredilen milyonlarca adet her birerlerini sahiplerinden fazl-ı kereminle şümbarek saatte kabule karin eyle ya Rabbi. Her birerlerinin, her birerlerimizin hayırlı muratlarımızı hasıl eyle ya Rabbi. Umduklarımıza nail eyle ya Rabbi. Korktuklarımızdan emin eyle ya Rabbi. Sen fazl-ı keremin evlerimizi, ocaklarımızı bizlerle mamur eyle ya Rabbi. Günahlarımız sebebiyle bizi cezalandırma ya Rabbi. Kötü işlerimiz yüzünden bizi acil yakalama ya Rabbi. Habibin sallallahu aleyhi ve sellem bize şefaatçi kıldın. Onun şefaati bereketine, Hazreti Kur'an'ın hatematı bereketine, şu mübarek gecede inen Ya Rabbi Melaike-i Kiram Cibril Emin hürmetine, Ruhul Emin hürmetine, onların getirdikleri selam hürmetine, İnna Zellâ'da bulunan selam ati hürmetine Ya Rabbi sen bu mübarek gece selamun ye hatta mutla'il fecr. İmsak olana kadar o gece selamdır, selamettir. Büyü yapsan işlemez, bela yapsan işlemez, hiçbir sıkıntı, hiçbir felaket zuhur etmez. Sen böyle buyuruyorsun, o gecenin tümü selamdır, selamettir. O kadar selam verecekler, melekler musafaha edecekler ki tamamı selam olacak buyuruyorsun. Müminler hakkında, ehl-i sünnet Müslümanlar hakkında. Biz de ne kadar günahkar olsak da o Müslümanlardanız. Bizi de o selamlara mazhar eyle, o selametlere dahil eyle, o emniyetlere nail eyle, o güvencelerin içine, o korumalarının içine, o muhafazaların, o melaike-i kiramın getirdiği selam ve selametin içerisine bizi de, çocuklarımızı da, torunlarımızı da, ailemizi de, sevdiklerimizi de, ehl-i sünnet tüm Müslümanları da dahil eyle ya Rabbi. Amin. Sen fazl-ı kerimle amin diyen diller ne harcayımdan azat eyle, amin. Ne hayırlı muratlarımız varsa ihsan eyle, bu gecede kabul saatine idrak etmeyi bize nasip eyle, amin. Gafletle geçirmekten muhafaza eyle, amin. Uyku ve tembellik halini üzerimizden izale eyle, kalan ömrümüzde de bu yolda yaşayıp bu yolda ölmek nasip eyle. Amin. Cümlemize iman-ı kamille, ehl-i sünnet itikad üzere yaşayıp rüştü hatime ve kelime-i şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resulü şehadetini ölürken kolayca tatlı tatlı okumak müyesser eyle. Amin. Ve ya Rabbel alemin her gecelerimizde Kadir gecesinin amellerini işlemeyi bize nasip eyle. Amin. Ölene kadar daha nice Kadir geceleri görmek nasip eyle. Umrumuza bereketler ihsan eyle. Rızkımıza bereketler ihsan. Amellerimize bereketler ihsan. Vakitlerimize bereketler ihsan. Kitaplarımıza bereketler ihsan eyle. Daha nice eserler yazmaya muvaffak eyle. Daha nice sohbetler yapmayı nasip eyle. Ya Rabbi kıyamet sabahına kadar okunmasını dinlenmesini nasip eyle. İşlerimizi, amellerimizi zayi olmaktan muhafaza eyle. Boşa gitmekten muhafaza eyle. Dinimize, dünyamıza, ahiretimize yararlı işler yapmak nasip eyle. Mala yanilerden uzak eyle. Boş işlerden uzak eyle. Allah'ım her bir dakikamızı zikrinle geçirmek nasip eyle. Gaflet ehlinden olmaktan cümlemizi muhafaza eyle. Sen ya Rabbi okunan hatemat-ı şerife hürmetine, ya Rabbi Hazreti Kur'an'ın bütün ikramlarıyla, bütün şerefleriyle, bütün zinetleriyle, bütün hilatleriyle, bütün şifalarıyla, bütün nurlarıyla, bütün rahmetleriyle cümlemizi mesrur eyle ya Rabbi. Her birerlerimizi Hazreti Kur'an her ayetinden, her harfinden, her kelimesinden hissedar eyle. Azim nasipler bize ihsan eyle. Hazreti Kur'an dünyada bize karin eyle. Ya Rabbi kıyamette şefaatçi eyle. Sıratta nur eyle. Ya Rabbi cehenneme perde eyle. Cennete giderken yolda delil eyle, rehber eyle. Allah'ım sen fazl-ı kereminle kabirde enis ve yoldaş eyle. İlk gecemizi mübarek eyle. Kabirdeki ilk gecemiz eşraful leyali leyletul kadr etfalul leyali leyletul kabr. Gecelerin en şereflisi Kadir gecesi, gecelerin en uzunu kabir gecesi. O kabirdeki ilk gecemizde ne olur şu hatim dualarını kabrimize doldur ya Rabbi. Nurlarla doldur ya Rabbi. Rahmetleri indir kaplat ya Rabbi. Mahşere kadar da bir daha azap bizi gösterme. Bu hatim sahiplerinin geçmişlerine her birerlerine Arapça dualarda hediye ettik. Bu Arapça yapılan dualarda bütün hediyeler gönderildi. Hiç gönderilmeyen bir Müslüman kalmadı. Meşrik'te, Mağrib'te, dünyanın neresinde efendim ismi unutulmuş, nesli kesilmiş, dua edeni kalmadı. Bir Müslüman kalmadı. Bu duaların içinde hepsini meşayih yaptılar. Sizler de amin dediniz. Ama hasaten ya Rabbi hatim sahiplerinden ve dualarımıza amin diyenlerin geçmişlerine şu saatte kabirlerine nurlar indir ya Rabbi. Amin. Rahmetler indir ya Rabbi. Benim anamın ruhuna da Songül ablamız onun arkadaşıydı anamın. O da bir hatim indirmiş ablası da. O iki hatmi şerifi de kabul eyleyip annemin ruhuna hediye eledik. Vasıl eyle. Kabrin nur eyle ya Rabbi. Amin. Sen fazl-ı keremle dedeme deneneme de ecdad-ı ceddatımıza her bir ellerimizi Adem babamıza Havva anamıza kadar bizi doğuran silsiledeki bütün müminini müminatın kabirlerine şu saatte bu bunca hatimlerin nurlarını itikal eyle. Amin. Ya Rabbi kabirlerini pür nur eyle. Amin. Azabı olan verse şu gece hürmetine ref eyle azabını Amin. Kaldır. İzale eyle kabir istirahatlerini müzdad eyle. Amin. Bir daha da azaplarını avdet ettirme kerem sahibisin. Kaldırdın mı döndürmesin kurban olduğum sana Allah'ım. Bizi de kabir azabından emin eyle muhafaza eyle. Amin. Kabir azabına sevk edecek günahlardan haramlardan muhafaza eyle. Amin. Ehl-i sünnet itikadından kıl kadar, zerre kadar ayrılmaktan muhafaza eyle. Amin. Ayrılacaksa ayrılmadan evvel canlarımızı iman ile kabza eyle ya Rabbi. Aman bizi ehl-i sünnetten zerre kadar inhiraftan muhafaza eyle. Amin. Bu ehl-i sünnet itikadıyla yaşayıp bu yolda ölmek cümlemize müyesser eyle. Kardeşlerimizden amin diyenlerden ne hayırlı muradı olanlar varsa, bu dualar Arapça olarak yapılmakla beraber şu anda niyetlerinde ne tutuyorlarsa, ne dilekleri varsa... ne sıkıntıları varsa fereç ihsan eyle, çıkış ihsan eyle, çıkış kapıları kalk eyle, borçları olanlara ödeme kolaylıkları ihsan eyle, alacakları olanlara tahsil imkanları nasip eyle. Allah'ım sen fazl-ı keremin her bir ellemce bereketli rızıklar ihsan eyleyip kimselere muhtaç etme, elden ayaktan düşürme, insan eti ağırdır, çoluk çocuğa da muhtaç etme, kimseyi altımızdan aldırtma ya Rabbel alemin, ya Rabbi senden Kadir Gecesi hürmetine afiyet istiyoruz ya Rabbi. Afiyetini nasip eyle ya Rabbi. Belalardan halas eyle ya Rabbi. Allahümme salli ala seyna Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi sellem. Senden niyaz ediyoruz. Kurban olduğum sana Allah'ım. Son namazımızı, son nefesten evvel son namazımızı da ruku ile, secde ile, kıyamda durabilerek kılmak bize nasip eyle. Rükudan, secdeden bizi ölene kadar mahrum etme ya Rabbi. Yoğun bakımlara düşürme ya Rabbi. Rezil rüsvay etme ya Rabbi. Alzheimer etme ya Rabbi. Unutkanlıktan muhafaza eyle ya Rabbi. Çoluğa çocuğa maskara etme ya Rabbi. Kurban olduğum sana Allah'ım. Afiyeti kamileyi şamile nasip eyle. Bedenimize ruhumuza ya Rabbi. Tam bir afiyet ihsan eyle. Ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin. Bir hanım nenemizi söylediler. Ona da gargay garg rahmet eyle. Gürbüz teyzemiz hatmini yaparken Kur'an'ın üstüne düştü vefat etti. Geçen de bir Kur'an'ın üstünde hatmini yaparken işte kabirde tamamlatırlar. Cennette hatim duasını yaparlar. Ya Rabbi bu annemize de gargay garg rahmet eyle. Ya Rabbi sen fazl-ı keremle bize de Kur'an okurken ölmek nasip eyle. Abdestli ölmek nasip eyle. Zikirde ölmek nasip eyle. Namazda ölmek nasip eyle. Şu geceki şu dualar hürmetine, şu evliyaullahın duaları, ehli beytin duaları hürmetine. Bizi de o dualara ilhak eyle. Amin. Ya Rabbel alemin ve ya hayrul nasirin ve ya hayrul fatihin. Amin. Allahümme salli ala seyna Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi. Efdal salavatike adede malumatike ve barik ve sellim teslimen kezalik. Allahümme inna ne'udüke minet tani ve ta'un ve azimil bela ve ma'arratil humma ve madarratil veba. Allahümme inna ne'udu bike min atta'ni ve atta'uni ve azibil bela fin nefsi vel mali vel ehli vel veler. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber mimma nekhaf ve nehdar. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber adede zunubina hatta tuğfer. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Ve sallallahu teala ala seyna Muhammed ve ala aleyhi ve sahbihi ve selleme. Allahümme kema şefaate fina nebiyyena Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem fe emhilna ve la tuhmilna ve ammir bina menazilena ve diyarana ve buyutena. Allahümme la tuahizna bisu ef'alina ve la tuhlikna bizunubina ya rabbel alemin ve ya erhamer rahimin. Allahümme inneke afuvun tuhibbul affe fa'afu anna. Allahümme inneke afuvun tuhibbul affe fa'afu anna. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fa'afu anna. Fa'afu anna ya afuvu ya afuvu ya afuvu. Affeke fil mahya ya afuvu. Affeke fil memat ya afuvu. Affeke fil kubur. Affeke ya afuvu. Affeke alas sırat. affeke fil kubur, affeke fil nüşur, affeke fil hisab. Ya Rabbi ya afuvu ya gafur, ya rahmanu ya rahim, ya rabbel alemin. Allahümme inna nes'eluke al-affe vel-afiye vel-muafate daime fid-dini ve'd-dünya vel-ahire. Allahümme inna nes'eluke dine imanen daima, nes'eluke kalben khaşi'a, nes'eluke yakinen sadika, nes'eluke dinen kayyima. Allahümme inna nes'eluke imanen kamila, Allahümme inna nes'eluke al-afiye, Allahümme inna nes'eluke temamel afiye, Allahümme inna nes'eluke devamel afiye, Allahümme inna nes'eluke şükra alel afiye. فنسألك الغنى عن الناس اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد وعلى آله وسلم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل محط ونفس عدد كل معلوم لك يا كريم اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور الله بلغ منا تحية وسلامة اللهم صل على ما اختلف الملوان وتعاقب العصران وكر الجديدان واستقل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح البيت من التحية والسلام اللهم صل سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم عدد ما وسعه علم الله اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شاف العلل من فرج الكروب وعلى آله وصحبه عدد ما وسعه علم الله dualarımızın kabulü için hayırlı muratlarımızın husulü için şu mübarek gecede ruhu Resulullah'ın haberdar olup bizlere himmet buyurup şefaat buyurması için buyuruna salatu vesselamu aleyke ya Resulallah salatu vesselamu aleyke ya Habiballah salatu vesselamu aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin والحمد لله رب العالمين آمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجر خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آمين اللهم آمين اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة جميع سخطك اللهم جهد البلاء وسوء القضاء شماتة الأعداء اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين يا رب العالمين çocuklarımızı terbiye eden aciz kaldık oğullarımız kızlarımız torunlarımız her birerlerini hayırla ıslah eyle ya Rabbi. Salihin salihata ilhak eyle ya Rabbi. Hepsini Kur'an ehli eyle, zikir ehli eyle, hafızı kelam eyle, hepsini namaz ehli eyle, bir namaz evimizde beslemekten muhafaza eyle. Döndür onları ya Rabbi. Kadir gecesi hürmetine, selamınla selametinle, melaike-i kiram hürmetine, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bereketine, şunca okunan Kur'an-ı Kerim hatemat, esma-ı hüsna, sıfat-ı ulyan hürmetine, ismi azim-i azamın hürmetine, Allah'ım yavrularımızı biz gelecek nesilleri mahşer sabahına kadar salihin salihattan eyle. Fasık, facir, kafir, münafık, fasık halk eyleme ya Rab. Bir zerremizi cehenneme nasip eyleme ya Rabbel Alemin. Bozulacaklarını bildiğin noktada zürriyetimizi kes ya Rabbel Alemin. Ve ya hayran nasiri ve ya hayran fatihin. Dualarımızın kabulü için, hayırlı muratlarımızın husulü için, şu mübarek gecede Hazreti Cibril ile musafaha yapabilmek için, melaike-i kiramın selamını alabilmek niyetiyle. El Fatiha.